بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين أهل الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا اليوم من سورة جديدة وهي سورة الحجر، وهذه السورة تتحدث عن حفظ الله سبحانه وتعالى، تحدثت عن حفظ الله القرآن وحفظ الله للسماء وحفظ الله تعالى للأرض وحفظ الله تعالى من للمؤمنين من الشياطين، وتحدثت عن أنبياء الله وكيف الله تعالى حفظهم. فهي سورة تدور في هذا الباب، وهو باب الحفظ والرعاية. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تحدثنا في عدة سور عن الحروف المقطعة، وتقدم معنا أن الحروف المقطعة هذه حروف الله أعلم معناها، لكنها نزلت لحكم كثيرة، منها حكمة التحدي، فالله تعالى يتحدى الكفار بهذا الكتاب العظيم، فيقول لهم ألف لام راء، يعني هذه حروفكم، ألف لام ميم صاد قاف، ومع هذا ما استطعتم أن تأتوا بمثله. لذلك أغلب السور اللي افتتحت بالحروف المقطعة جاء بعدها الحديث عن القرآن، مثل هذه السورة معنا الآن، ألف لام راء، تلك إشارة إلى الحروف، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني الحروف هذه هي آيات القرآن. أيضا من فوائدها التنبيه وشد الانتباه، فلما تبدأ السورة بمثل هذا فإنه يسترعي انتباه الناس. لما تقول ألف لام، لو واحد ألقى كلمة وقال سين نون عين، فمثلا تجد الناس ينتبهون له ما الذي يريده بعد ذلك يعني. فالحروف مقطعة فيها هذه الحكمة وشد الانتباه. ومن فوائدها أيضا تسمى بها السور أحيانا، عندنا سورة قاف لأنها بدأت بقاف، سورة صاد لأنها بدأت بصاد، فأصبحت السور تتميز بها وتعرف بها. أيضا الحروف المقطعة من فوائدها أنها إذا نزلت تعرف بها بداية السور، بداية السور، فما جاءت حروف مقطعة إلا في بداية السور. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني هذه الآيات رفيعة الشأن منزلة من عند الله تعالى، هي آيات القرآن وهو الكتاب أيضا. وقوله مبين، قرآن مبين يعني واضح مبين موضح لجميع الشرائع والدين. ربما يود الذين كفروا، طبعا ربما وربما لغتان فصيحتان، وقراءتنا قراءة حفص بالتخفيف، ربما ليست ربما، انتبهوا، فقراءة حفص بالتخفيف، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يوم القيامة سيتمنى الكفار لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذكر الإمام ابن كثير قصة في البداية والنهاية عجيبة في هذه السورة عن هذه الآيات. قال إن كان هناك شاب حافظ كتاب الله، وخرج مع فرقة مجاهدة في سبيل الله، أمرهم خليفة ذلك الوقت بالخروج للاستطلاع والاستكشاف، وفعلا ذهبوا، وكان بما أنه حافظ القرآن كانوا يقدمونه يصلي بهم، فهو شاب مجاهد وحافظ كتاب الله، ومروا على حصن من حصون النصارى، فالشاب رأى فيه امرأة جميلة، فانتظر لما نام الناس، ثم ذهب بالليل إلى الحصن وطرق الباب وسأل عن تلك الفتاة، فلما رآها من قرب ازداد تعلقا، فقال لها: أريد أن أتزوجك. فقالت لها: لا يمكن، أنت نصراني وأنا مسلمة. فقال: أتنصر، قال أتنصر، بس أهم شيء الزواج. طبعا أصحابه بحثوا عنه في الصباح، بحثوا عنه لم يجدوه، ثم ذهبوا بعد ذلك، بعد ذلك بأشهر ويمكن حتى سنوات، مرت يعني كتيبة أخرى بجانب هذا الحصن، فوجدوا ذلك الشاب على رأس الحصن وعليه الزنار، الزنار لباس النصارى، هذه كان يلبسون مثل البشت ويربطونها بحبل، حبل يسمونه زنار، فكان يعني شعار لهم يعرفون به، وكان في وسط الزنار، فقالوا له يا فلان ماذا فعل دينك؟ ينادونه من فوق الحصن، قال تركته. قالوا ماذا فعل قرآنك؟ طيب انت حافظ القرآن؟ قال نسيته كله إلا آية واحدة، ثم تلا هذه الآية التي معنا، نسيته كل إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سيأتيهم يعني شيء مرعب، فهذا تهديد عظيم من الله سبحانه وتعالى، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني ما الله تعالى حق عذابه على قرية إلا ولها كتاب وجاءها رسول وعرف الحق، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما يأتي أحد لا يمكن لأمة أن تتقدم عن موتها أو تتأخر، وكذلك الإنسان يا إخوان لا أحد يتقدم عن موته ولا يتأخر، الله تعالى جعل لكل إنسان أجل. وقالوا استهزاء وكبرا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني أنت اللي نزل عليك القرآن، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك يا أيها الذي نزل الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. طيب جبنا الملائكة يعني نوع من التعجيز ومحاولة الاستهزاء، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني الملائكة ما تأتي للوحي، ما تبلغ الناس، ليس هذا مهمة الملائكة، مهمة الملائكة هي الإنزال بالعذاب، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، يعني إذا نزل العذاب لن يكونوا ينتظرون ويعطون مهلة ويقال لهم تأخروا، ما كانوا إذن منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، الذكر في هذا السياق هو القرآن، طبعا الذكر كما تعلمون في القرآن له عدة معاني، يأتي الذكر مثلا بمعنى العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويأتي الذكر بمعنى القرآن كما في هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ويأتي الذكر بمعنى التذكر وأقم الصلاة لذكري، ويأتي الذكر أيضا بمعنى الموعظة إن هو إلا ذكر يعني موعظة، فالذكر من كلها تقريبا خمسة معاني في كتاب الله. هنا أحسنتم الشرف، يأتي معنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك يعني شرف لك ولقومك وسوف تسألون، في هذا السياق بمعنى القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. الكتب السابقة الله سبحانه وتعالى أوكل حفظها لعلمائها كما قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، أما القرآن فأوكله لنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لذلك لم يستطع أحد على مدار التاريخ أن يتعرض القرآن بزيادة أو بنقص أو بحذف حرف أو إطلاق، ولا تجد على مدار التاريخ كتاب لا يزداد إلا حفظا مثل القرآن، يعني الكتب عادة إذا طالت تبدأ الناس تنساها وتبدأ الطبعات تقل فيها ويبدأ تتشتت كتب الأوراق فيها ويصبح فيها نقص، إلا القرآن، القرآن يعني بدأ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبو بكر كتب، ثم في زمن عثمان وحد الرسم، ثم بعد ذلك زادوا العلماء عليه النقاط، ثم بعد ذلك زادوا التشكيل، ثم بعد ذلك زاد وقت تحزيب الأحزاب، ثم بعد ذلك زادوا الوقوف سري وقلي وجيم وميم، وكل ما جاء جيل يتفنن في حفظ القرآن. كيف يضبط؟ الآن صار عندنا آيات المعاني وآيات الموضوعات، وصار عندنا مصحف القراءات، وصار عندنا المصحف الموجه الذي ينتهي بآية. فشيء عجيب كيف الأمة يسخرها الله تعالى لحفظ هذا القرآن. وهذا من معاني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: ومن حفظ الذكر، طبعا مهم يا أخوان، من حفظ الذكر حفظ شارحته. وهي إيش شارحته؟ يعني من ما هو الشيء الذي يشرح القرآن؟ السنة. فالله تعالى يحفظ القرآن ويحفظ أيضا شارحته السنة، التي هي أصلا بحفظها يحفظ فهم القرآن. فالله تعالى سخر للأمة من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من علماء جهابذة وفكر. لذلك لاحظوا كل من حاول يتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يسقط تماما، يعني مثل ما حصل أخيرا لمن تعرض للبخاري، كيف الله تعالى على طول يعني أسقطه من عيون الناس، وعرف الناس أنه هو المبتدع الضال الذي يحاول الطعن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية يعني تدل على حفظ القرآن وحفظ السنة بالتبع، لأنها هي شريحة القرآن. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تجاوزنا وقت 10 دقائق، دعونا نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل غدا بقية تفسير هذه الآيات. أسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يمكننا وإياكم فهم كتابه، ونعنا وإياكم على طاعته والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.